Book 2 53 53 53 Магазины المحلات المحلات Мы ищем спортивный магазин. نبحث عن محل أدوات رياضية. نبحث عن محل أدوات رياضية. Мы ищем мясной магазин. نبحث عن ملحمة محل جزارة. نبحث عن ملحمة. Мы ищем аптеку. نبحث عن صيدلية. نبحث عن صيدلية. Дело в том, что мы хотели бы купить футбольный мяч. نريد أن نشتري كرة قدم. نريد أن نشتري كرة قدم. Дело в том, что мы хотели бы купить салями. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. نريد أن نشتري مرتديلا سلامي. Дело в том, что мы хотели бы купить лекарства. نريد أن نشتري أدوية. نريد أن نشتري أدوية. Мы ищем спортивный магазин, чтобы купить футбольный мяч. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. نبحث عن محل أدوات رياضية. لنشتري كرة قدم. Мы ищем мясной магазин, чтобы купить салями. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتديلا سلامي. Мы ищем аптеку, чтобы купить лекарства. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية. Я ищу ювелира. أبحث عن محل مجوهرات. أبحث عن محل مجوهرات. Я ищу фотомагазин. أبحث عن استوديو تصوير. أبحث عن استوديو تصوير. Я ищу кондитерскую. أبحث عن محل حلويات. أبحث عن محل حلويات. Дело в том, что я собираюсь купить кольцо. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. أريد تحديدا أن أشتري خاتم. Дело в том, что я собираюсь купить фотопленку. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. أريد تحديدا أن أشتري فيلم. Дело в том, что я собираюсь купить торт. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. أريد تحديدا أن أشتري تورتة. Я ищу ювелира, чтобы купить кольцо. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. أبحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم. Я ищу фотомагазин, чтобы купить фотопленку. أبحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم. أبحث عن استوديو تصوير. لأشتري فيلم. Я ищу кондитерскую, чтобы купить торт. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة. أبحث عن محل حلويات لأشتري تورتة.